فنفع عليهم القرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. نستفتح بالذي هو خير، القرآن الكريم، آيات بينات في ذكر الله الحكيم يتلوها على مستمع حضراتكم قارئ للدعوة في التلفزيون العربي والمقيم بحرية رجلنا مركز تخرج شرقية، فاضلة القارئ الشيخ ممدوح دودة سعد. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا.

وكفى بالله عليما. يا

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت قل متاع الدنيا قليل الله. Oh, صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك الشاهدين. سمعنا سوية أيها الجمع الطيب الكريم من هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها على مسام حضراتكم قاري للدعوة التلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز زقازيق الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد مخزن الفراشة الكبرى والإنارة الحديثة إدارة أحمد جعفري وأولاده بانوباي الخدمة الفندقية الممتازة أولاد دياب بإكوة مركز ديار القيم الشرقية إدارة المتر محمد دياب وشكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله.